يقول الوقت المناسب لأذكار الصباح والمساء هل هو بعد العصر وبعد المغرب؟ المساء بعد العصر لا إشكال، أما الصباح فيبدو أنه بعد الفجر أيضا، وهناك من يراه قبل ذلك آخر الليل. نعم، يعني بين الأذان والإقامة. بين الأذان والإقامة هو بعد الصلاة أيضا. نعم.